Book 2 27 27 27 No hotel chegada في الفندق الوصول في الفندق الوصول Você tem quarto livre? عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ Eu reservei quarto. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. O meu nome é Müller. اسمي ميلر. اسمي ميلر. Eu preciso de quarto simples. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. Eu preciso de quarto duplo. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. Quanto custa quarto por noite? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Gostaria de quarto com banheiro. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. Gostaria de quarto com chuveiro. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. Posso ver o quarto? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ Há uma garagem aqui? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Há cofre aqui? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Há fax aqui? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Está bem, eu fico com quarto. جيد، أنا آخذ الغرفة. جيد. أنا أأخذ الغرفة. Aqui estão as chaves. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. Aqui está a minha bagagem. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. A que horas é o café da manhã? متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ A que horas é o almoço? متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ A que horas é o jantar? متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟